الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الحياء وفضله والحث على التخلق به أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، مضى الكلام على هذا الحديث في باب كثرة طرق الخير، وقوله عليه الصلاة والسلام 74 أو 64 هذا شك من الراوي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد الأمرين. ومعنى البضع، كثير من أهل العلم يقولون ما بين 3 إلى 10، وبعضهم يقول ما بين 2 إلى 10، وبعضهم يقول ما بين 12 إلى 20، وبعضهم يقول غير ذلك. وعلى كل حال، هنا 64، معنى ذلك أنه ما بين 3 إلى 10، يعني ما بين ذلك من 3 إلى 9، أو 74 شعبة. والبضع هو الجزء من الشيء، وقوله صلى الله عليه وسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعب الإيمان، أعمال الإيمان، تتفاضل وتتفاوت، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أفضل من النوافل، كما أن الفرائض تتفاوت، وكذلك أيضا النوافل تتفاوت. فالأعمال الصالحة منها ما هو عظيم جليل كبير كأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله، ومنها ما هو دون ذلك كإماطة الأذى عن الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من المعروف، ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا للتقليل، فالتصدق بشق التمرة ليس كمن بذل مهجته في سبيل الله جل جلاله. وهكذا أيضا من قام الليل وصام النهار ليس كمن صلى ركعة أو ركعتين أو ترى بركعة، مع أن ذلك من العمل الصالح. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بعنبة، فقالت: كم فيها من مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالميزان بمثاقيل الذر. فالعمل الصالح اليسير والعمل السيء اليسير في نظر الناس قد يكون سببا لبلوغ الإنسان أعلى الدرجات أو دخول الجنة. المرأة التي أعطتها عائشة 3 تمرات معها 2، معها بنتان، وأعطت 1 تمرة والأخرى تمرة، ولما أرادت أن تأكل 3، طلبت بناتها أو ابنتاها هذه التمرة فشقتها 2، وأعطت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنها دخلت الجنة بهذا. أخبر عائشة رضي الله عنها بذلك بعمل يسير. فالمقصود أن شعب الإيمان تتفاوت. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة فهذا زيادة في الإيمان، سواء كانت هذه الأعمال باللسان أو بالجوارح، أو كانت من أعمال القلوب كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة ونحو ذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله. هذه أجل كلمة، وهي مفتاح الجنة، وهي ما يدخل به إلى الإسلام، وهي آخر ما يخرج به من الدنيا. كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي أصدق كلمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا في نظر الناس شيء يسير، وجد شوكة أو وجد قذرا أو أذى فأزاله، فهذا من الإيمان، من شعب الإيمان. ولهذا جاء الحليمي بكتابه المنهاج في شعب الإيمان، وهو مطبوع في 3 مجلدات، طباعة تحتاج إلى إعادة، أن يعاد العمل في هذا الكتاب ويعتنى به. لكن ذكر 74 شعبة من شعب الإيمان، عددها. ثم جاء البيهقي فضمن ذلك في كتاب له كبير قد حقق في 20 مجلدا، اسمه الجامع في شعب الإيمان. جاء بعامة ما ذكره الحليمي، وزاد عليه من الأخبار والآثار، من الحديث المرفوعة والموقوف والآثار الموقوفة وغيرها، أشياء كثيرة جدا. وضمن ذلك كلاما، وضمن في وجعل في مضامين ذلك من كلامه وتعليقه، وهو كتاب حافل. وهذه الشعب يحتاج الناس إلى اعتناء بها ومدارسة. وهذا الكتاب لو أنه جرد من الروايات الضعيفة والأقوال المخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة لكان في غاية النفع، يقرأ في المساجد يتدارسه الناس. على كل حال، يقول: والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الشاهد، الحياء من الإيمان. وإذا كان الحياء من الأعمال القلبية في الأصل، عمل قلبي تظهر آثاره على الجوارح، فدل ذلك على أن شعب الإيمان منقسمة. ولهذا البيهقي رحمه الله ذكر في شعب الإيمان، ذكر الخوف والرجاء والحياء، ذكر أشياء كثيرة من الأعمال القلبية، كما ذكر أشياء تتعلق باللسان، تكلم عن القرآن وقراءة القرآن بكلام طويل في 2 مجلدات تقريبا. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله: البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من 3 إلى 10، والشعبة القطعة والخصلة والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر، ويضرب بها المثل بحيائها، وقيل لها عذراء. بعض أهل العلم يقول أخذا من العذرة التي هي الجلدة التي تكون للبكارة، وفي خدرها ستر يوضع في ناحية البيت للعذراء، حينما والمقصود حينما يختلي بها زوجها، فهي لا عهد لها بالرجال، غاية الحياء، ولم تعتد مخالطتهم ولا مكالمتهم، فتكون في حال شديدة من الحياء. فهذا يعني فيه وصف بليغ لحال النبي صلى الله عليه وسلم في شدة حيائه، إذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. كيف يعرف بالوجه؟ حمرة الوجه وما إلى ذلك مما يدل على الحياء. يعني حينما يصدر من إنسان تصرف مخجل، تصرف ما يليق يستحي منه صاحب المروءة الكاملة، يظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. حينما يتكلم في المجلس أحد بكلام لا يليق، يعني أن ذلك مما يستحي منه، يظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر كلام أهل العلم ختم به في تعريف الحياء وقد ذكرته في البداية، قال: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ونقل عن أبي القاسم الجنيد أنه قال: الحياء رؤية الآلاء، يعني النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وتكلمت كما سبق عن هذه القضايا بشيء من التفصيل في الأعمال القلبية. هذا آخر الكلام في باب الحياء، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.